الرجاء. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا وصلى الصلاتين كل واحدة. ثم قدمنا جمعا يعني قدمنا مزدلفة. ثم قدمنا جمعا يعني قدمنا المزدلفة. نعم. وصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. والعشاء بينهما. وصلى العشاء والعشاء بينهما. يعني بينهما خبر العشاء. نعم. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين أولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جميعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر في هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. يعني على أن عثمان فعل ذلك. عجل بالمسير إلى قبل أن يأتي بالإسفار. فلما أسفر عجل. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم من طريق آخر أن عبد الرحمن بن يزيد مختصرا. باب الدفع من جمع. بس أقرأ يا شيخ. فرع اليوم الثاني من ذي الحجة يسمى يوم التروية إلى أن قال نقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن قرنة إلى جبال عرفة إلى وسيق إلى ملتقى وسيق ووادي غرفة. وسيق اسمه الجبال المعودة أحد جبال عرفة. أحد جبال عرفة بيسمي لنا الآن الشيخ جبال عرفة. هذه الجبال حقت عرفة المحيطة بها جميع ما كان وجهه إلى عرفة فهو من عرفة. فلو وقفت في الجبل وأنت تطل على عرفة نعم فوقوفك صحيح. نعم. طيب. قال بعد أصحابنا لعرفات أربعة حدود. أربع حدود لعرفات أربع حدود. كل شيء له أربع حدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم. أحدها ينتهي إلى جادة طريق المشرك والثاني المشرك. إلى نعم. والثاني إلى حافة الجبل الذي وراء أرض عرفات. والثالث إلى البساتين التي تلا قرية عرفات. الذي تلي قرية عرفات. البساتين إنما كانت أولا سابقا وهي جهة المحراب. جهة المحراب مسجد عرفات الذي يسمى مسجد مسجد إبراهيم. الوادي هو وادي عرنة. نعم. مثل ما قدمنا وأن الجبل الذي أمام وادي عرنة نعم كانت عنده البساتين. البساتين ابن عامر. فهذه الجهة هي الجهة القبلية. الجهة القبلية التي منها المغرب. المغرب لأن جهة القبلة وجهة المغرب. نعم. فهذه الجهة سمى إيش وما بعدها الجبال إلى حد الجبال. نعم. إلى الطريق إلى الجادة التي تطلع إلى إلى إلى جهة الطائف. نعم. وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات. إذا وقفت بأرض عرفات تجعل هذه القرية التي كانت سابقا التي فيها البساتين والآن دامرة تجعلها على يسارك كما قلنا. نعم. طيب. والرابع ينتهي إلى وادي قرنة قال إمام الحرمين ويطيف بمنفرجات عرفات جبال ووجوهها المقبلة من عرفات. المقبلة يقول إمام الحرمين سمي إمام الحرمين لأنه سكن مكة مدة سكن وهو الجويني الشيخ الجويني يقال له الجويني سكن مكة فيقول رحمه الله تعالى على أن الجبال التي وجهها الوجه وجه الجبل الذي يلي جهة عرفات فهو من عرفات. نعم طيب. وألم أنه ليس من عرفات وادي غرنة ولا نفرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم عليه السلام ويقال له أيضا مسجد غرنة، بل هذه المواضع خارج عرفات. خارج عرفات. من هذا قلنا تكرارا ومرات على أن الموضع الذي يصلي فيه الإمام محراب المسجد وما بعده، يعني وما بعد إلى النصيفة، فهذا ليس في عرفة الصحيح. والآن المسجد قد كبر، يعني قد بني على جزء من عرفات، فآخره من عرفات، وأما مقدمه جهة المحراب فليس من عرفات، لأنه مبني على فوق الوادي، مبني فوق الوادي، وادي عرنة. فيقول على أن لو وقف إنسان وقت عرفات في وادي عرنة لا يعد حجه، بل يدخل إلى داخل. نعم طيب. بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكة، وهذا الذي ذكرناه من كون المسجد ليس من عرفات هو نص الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ أبو محمد الجويني مقدم هذا المسجد في طرف وادي أرنة لا في عرفات، قال آخره في عرفات، يعني رضي الله تعالى عن العلماء أتباع محمد عليه السلام أرادوا أن ينبهوا الناس، فالمحل الذي يصلي فيه الإمام في مسجد نمرة ومقدمه ليس في عرفة، فيجب عليك أيها الحاج إذا صليت مع الإمام بعد الصلاة تدخل إلى عرفات أو تذهب إلى آخر المسجد تقف فيه، فإذا وقفت فيه فقد أنت أديت الحج الوقوف عرفة. لا بد أن الإنسان يكون بعد الزوال واقفا بأرض عرفة. فهنا العلماء جزاهم الله على خير يقولون على أن مقدم المسجد يعني صدره الأول يعني لم يكن في المسجد. نعم. قال وآخره في عرفات، وآخر المسجد في عرفات، ينبهون جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. قال فمن وقف في مقدم المسجد لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. قال ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع، هذا قول الشيخ عبد محمد الجويني. يعني يقول الشيخ محمد بن الجويني لأنه سكن في مكة سنين، فيقول يتميز الموضع الذي في المسجد مقدمه ومؤخره بصخرات بلقاء كانت في جوف المسجد، هذا بحسب ما كان في زمانه رضي الله تعالى عنه. يعني يقول ما كان أمام الصخرات من جهة القبلة فهو ليس في عرفة، وما كان بعد الصخرات فهو في عرفة، هذا بحسب ما كان في زمانه رحمه الله. وأما الآن فنحن نقول على أن الإنسان يحتاط، يعني يجعل مقدم المسجد لا يقف فيه بل يقف في آخره يتحرى. نعم. وبه جزم الإمام أبو القاسم الرافعي مع شدة تحقيقه واطلاعه، فلعله زيد فيه بعد الشافعي رحمه الله تعالى من أرض عرفات هذا القدر المذكور في آخره. نعم. هذا هو الذي جمع فيه العلامة ابن صلاح بين مقالة الشافعي ومقالة السهي. مقالة من؟ هذا هو الذي جمع فيه العلامة ابن صلاح بين مقالة الشافعي ومقالة الشهاب محمد الجويني رحمه الله تعالى جميعا كما في المجموع أقول الأهوط، وهو الذي ينبغي الوقوف عرفة بعد آخر المسجد، لا سيما بعد اختبار الفاسي رحمه الله تعالى زرعه فوجد مطابقا بزرع الأزرق المعاصر للشافعي رحمهم الله. المعاصر يعني على أن الأزرق من مؤرخين مكة، وهو كان معاصر للشافعي، فهو حقق وجد ما قاله الشافعي صحيحا. ايش يقول لك قال درعه، ايش يقول في الدرع وفي الاكل كده، شوف ايش قال الجويني، هو بالحاجه ده ولا لا؟ لا سيما بعد اعتبار الفاسي رحمه الله تعالى. لا قدام غير كمان، فهو الذي ينبغي الوقوف بعرفة بعد آخر المسجد، لا سيما بعد اختبار الفاسي رحمه الله زرعه فوجد مطابقا لزرع الأزرق معاصر للشافعي. معاصر الشافعي يعني يقول على أن الشيخ التقي الدين الفاسي من علماء فاس، جده نزل مكة في القرون الأولى، نعم في عام في القرن الثامن، الآن نحن في القرن في القرن الخمسة عشر، يعني جد الشيخ الفازي جاء إلى مكة وسكن في مكة، نعم في القرن الثامن، والآن هؤلاء أبناء الشيخ الفازي إلى الآن موجودون في مكة. شوف لهم 7 قرون سكنوا مكة، 7 قرون يعني 700 عام ساكنين في مكة، وكان جدهم من علماء مكة. نعم، فهو لما رأى قول الشافعي ورأى قول الأزرق، نعم طلع إلى المسجد بنفسه وقاس بالذراع، فوجد ما قاله صحيحا، فوجد ما قاله صحيحا. نعم، فينبغي للإنسان أنه إذا أراد الله وطلع عرفات وأراد أن يقف في المسجد ولا يريد أن يذهب إلى تحت الجبل حق عرفة، فيكون وقوفه في آخر المسجد بعد الصلاة في آخر المسجد احتياطا. نعم، وليس هناك إلا تفاوت يسير في الزرع لاعتبار به كما أفاده في الحاشية، لأنه لا يقتضي أنه زيد فيه لتفاوت ما قيس به أو لغير ذلك. يعني يقول هناك في تفاوت بين الذرعين، لكن يقول يمكن على أنه واحد درع كان ذراعه شوية كبير، والثاني كان ذراعه الذي درع كان ذراعه قصير، لكن تفاوت لا إيش لا لا لا يفوت شيئا. إنما الإنسان مثل ما قلنا أقول والاحتياط أولى على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام وكان في مقدم المسجد يتأخر إلى آخر المسجد، أو يخرج من آخره ويدخل في عرفة وينتهي من الشك. نعم، هذا هو. نعم، وبين هذا المسجد والجبل وبين هذا المسجد والجبل الذي بوسط عرفات المسمى بجبل الرحمة، جبل الرحمة قدر ميل، وجميع تلك الأرض. شوف العلماء رحمهم الله، الأوائل أسيادنا السلف الصالح، شوف كانوا يذرعون المواضع الشرعية، حتى لو الناس في الآخر نعم اختلفوا لا سمح الله، يعني شوف يتحوطون للأمور الشرعية، لو جاء سيل من الله سبحانه وتعالى، مطر من الله سبحانه وتعالى، أو طوفان وشال المسجد هذا وجعل العلامات هذه اللي موجودة الآن فيرجعون إلى فين؟ يرجعون إلى الدرع. شوف كانوا يحتاطوا العلماء السابقون، فهدوا للعلم وحفظوا العلم وحفظوا آثار محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويقول ما بين المسجد وبين الجبل الذي عليه القرن، الذي هو جبل عرفة الذي يسمى إلال، اسمه إلال على وزن إلال. هنا تقول هلال وهنا تقول إلال بالهمزة. نعم. بينه كم يقول يا سيدي؟ نعم. ميل. ميل. يبغانا نشوف الميل كم كم متر. بدنا نرجع إلى الميل. شوف الميل كم درعه ونحول إلى أمتار. رحمهم الله تعالى. وكل مذكور في الكتب. نعم. طيب. نعم. الميل. 6000 ذراع والذراع والله اعلم انه الذراع 60 الذراع مثل الا ربع الله اعلم تقريبا مثل الا ربع الذراع مثل الا ربع الله اعلم. نعم. وجميع تلك الارض يصح المكوك فيها وكذا غيرها مما هو داخل في الحد المذكور والله تعالى أعلم. طيب سيدي. وأعلم أن عرفات ليست من الحرم ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين. كأنه سائل سأل الشيخ قاله يا شيخ عرفة تعد من الحرم أو من خارج الحرم؟ قال وليست عرفات. وأعلم أن عرفات ليست من الحرم. فلو إنسان الآن مننا ذهب إلى بالسيارة إلى عرفات وحب أن يحرم منها ويدخل مكة محرما مثل ما يخرج إلى مساجد عائشة، صحيح ولا مو صحيح؟ الإحرام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. ليه؟ لأنه خرج إلى ظاهر مكة. أنت تخرج إذا أردت من هو المقيم في مكة ومن جاء في مكة معتمر وجلس فك الإحرام وجلس في مكة وراد أن يأتي بعمرة ثانية فيخرج إلى أي جزء إلى خارج الحرم من أي جهة؟ من جهة الغرب، من جهة الشرق، من جهة اليمن، من أي جهة؟ مو المشروط بس إذا السيدة عائشة، لا، إنما بس السيدة عائشة بس تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر السيدة عائشة. ولا أفضل الجهاد أفضل الجهاد ثلاثة: الجهرانة التي الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منها وهي الآن من من من من من الجهة الشرقية، يعني السيارات تذهب إليها، سيارات تذهب ويروح، ويمكن على أن في باص يروح الجهرانة، في باص يروح الجهرانة، وهناك موضع حتى مسجده قد كبر، الحكومة قد كبرته والماء حوله والذي يذهب من هناك يصل مثل مساجد السيدة عائشة، مسجد قائم في الجهرانة، إنما هو أبعد من الإيه؟ من موضع السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وهو فوق جبل النور، جبل النور الذي يقال له جبل حراء، بعده الطريق بعده مزفلا، يعني ثلث ساعة وزون أنت عنده، ثلث ساعة وأنت عند الجهران. وهناك الماء موجود، وهناك القهاوي موجودة، نعم، والدكاكين موجودة. والآن الجهران كانت أول في الزمن السابق كانت خلا، كنا نأتي ويخلا ومسجد في الخلا، لكن الآن قد عمرت بسبب الأمان، سبب الأمان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ورزقه لهذه البلد على يد المغفور له الإمام عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. ما رأوا الأمان ولا شيء في هذه المواضع، ولا الحجاج ولا إلا بعد مجيء هذا الرجل رحمه الله وجزاه الله عند الإسلام خير الجزاء، ولا زال هذا الأمان باقي الحمد لله. الحمد لله. نعم. نسأل الله أن يديم هذا. وكل من يريد تخريب هذا الاستقرار وهذا الأمن الذي جعله الله على يد آل سعود، نسأل الله أن يخربه كما سمعته العام حين وجاءوا من جهة إيران وصورنا المضاربات، يريدوا أن يجعلوها شوذع الحج والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ويقول على أن ما في استقرار، لا، بل الاستقرار تام، وأنتم تريدون الخراب للإسلام. نسأل الله أن يحفظنا من كل مقرب، أن يحفظ الديار الإسلامية والمسلمين من كل مخرب. نعم اجمع كلمة الإسلام إن شاء الله. نعم طيب زين. ومنتهى الحرم من تلك الجهة عند العلمين المنصوبين عند منتهى المعزمين وهما ظاهران. وسيأتي في باب المقام بمكة وفضلها وبيان حدود الحرم إن شاء الله تعالى. جزاه الله خير. يقول يا سيذكر لنا حدود الحرم وكذا وكذا إلى آخره. فقلنا أفضل الجهات إذا العمرة يعني لمن كان في مكة. وأما الذي يجي من بلاده فميقاته ميقات بلاده. ميقاته الذي يأتي من المدينة الأفضل أن يحرم من أبي علي. والذي يأتي من ينبع من مصر من جهة مصر من جهة الشام على طريق ينبع فيحرم من رابغ الآن يحرم من رابغ. نعم. والذي يأتي من جهة الطائف من هنا يحرم من السيل أو من وادي محرم. نعم. والذي يأتي من جهة البحر من جهة اليمن يحرم من لملم جبل جبل على ويسمى وإذا ذهبت من جهة القنفذ من جهة الليل يسمى السعدية. وكل الحكومة جزاها الله خير كتبت بالطريق السيارات تأتي على الإسفلت الطريق كلها مزفلدة. جزا الله الحكومة عنا خير الجزاء. الطرق كلها مزفلدة حتى الحاج لا يتعب والمواطن لا يتعب والمسلمين لا يتعب كلها مزفلدة ومكتوب عنده الميقات الميقات الميقات. يعني الحكومة جعلت كل يعني جعلت مكتوب على كل علم الميقات من كل جهة من الجهات الذي يأتي منها الإنسان تأتي منها السيارات جعلت هناك إشارة الميقات أحرم الميقات من يريد الإحرام يحرم. نعم طيب أسمع جدي. والمحل الثاني بعد الجعرانة الشميس يسموها الحديبية الحديبية التي الرسول جاء إليها من المدينة محرم. نعم وجاء إلى هناك وفك إحرامه أحصن منعته قريش من الدخول إلى إيه قالوا ما تدخل هذه السنة ما أخذت منا الإذن حينما كانوا أقوياء والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صارت بين الرسول وقف في الشميس والشميس بيننا قطري جدا بيننا وبينه 25 كيلو يعني 10 دقائق وتصل إليه السيارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صارت المفاوضة كما تقدم عندنا في السيرة المفاوضة بين قريش وبين الرسول حتى الآخر تمت المفاوضة بين سفراء قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرسول هذه السنة يرجع لا يدخل مكة ولا يدخل الصحابة. ما دخل من الصحابة إلى سيدنا عثمان فقط لأن الرسول أرسله يفاوض قريش سفير من جهة الرسول إلى قريش. نعم. ولما جاء مكة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم محرمون كلهم والرسول محرم لكن ممنوع من الدخول قل قريش ما تدخل. وكانت كانت قوية قبل أن يفتح الرسول في السنة السادسة والرسول فتحها في السنة الثامنة. نعم. فالرسول أرسل سيدنا عثمان يفاوض. فسيدنا عثمان لما جاء إلى مكة الصحابة اللي في الشميس مع الرسول قالوا يا بخت ويا حظ عثمان راح مكة حين الآن يطوف بالكعبة وكذا وكذا وكذا. ما دروا أن سيدنا عثمان لم يطوف. قال له جماعة أهل قبيلته طوف بالبيت. قال والله ما أطوف ومحمد لم يطوف. شوف المحبة نسأل الله أن يرزقنا حب محمد حب الله وحب رسوله كما رزق الصحابة حب الله وحب رسوله في قلوبهم. يقول كيف أطوف أنا ومحمد ما طاف والله ما أطوف. يقول له تمتع بالبيت. لما جاء سفينة قال روح طوف. قال كيف أطوف أنا ومحمد ما طاف أنا أطوف. شوفوا المحبة نسأل الله أن يرزقنا هذه المحبة المحبة ونموت عليها ونحيا عليها وندخل الجنة عليها ونجتمع بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم صلوات الله وسلامه عليه. أطوف قال أطوف أنا ومحمد لم يطوف. طيب سيد فرع واجب هذا المحل الثاني. والمحل الثالث مساجد السيدة عائشة التي الرسول أمر أن تخرج إلى ذلك لأنه أقرب موضع إلى الحل. أقرب موضع إلى الحل. نعم فرع واجب الوقوف بعرفات شيئان. إيش كان سائل يسأل الشيخ يقول يا شيخ كم الواجب الذي يجب علي أن أفعله في عرفة؟ قال له شيئان. نعم أحدهما كونه في وقته المحدود من زوال الشمس. أحدهما كونه في وقته وهو المحدود من زواله وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. ومن حصل بعرفة يعني يقول يجب عليك أيها الحاج أن تكون من بعد الظهر وقت عرفة من بعد الظهر حق يوم 9 إلى فجر يوم 10. فإذا أتيت في عرفات في هذا الموضع ووقفت فيه ولو لحظة إلى غروب الشمس أو بعد أو جيت بالليل قبل طلوع الفجر فقد أدركت الوقوف أو سنتكلم عليه إن شاء الله. نقف عنده والواجب شيئان. نقف عنده. يا ليتنا. نعم سيادة أولئك أهل الله حفظوا لنا الدين يجب علينا نتأدب معهم رضوان الله تعالى علينا. بعد الكلام اللي ما عنده أدب يقول إيش حنفي إيش مالكي إيش شافعي إيش حنبلي إيش سفيان بن عيينة. يا كلب انت ما وصلت نعالهم هم اللي جوالك على آداب محمد لولا هم أنت ما وصل عندك. نسأل الله. يقولون رجال ونحن رجال نحن رجال الأكل والولائم والنوم بقى رجال سهروا الليالي وجعلونا التراث من حيث الرسول وتفسير القرآن ما يتأدبون ما لا حول إلا بالله العلي العظيم لا حول إلا بالله العلي. لا حول لا حول. هي الدنيا خرج على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية وصحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم شفع فينا حبيبنا ولا تحرمنا من شفاعته وارزقنا حبك وحب نبيك وحب من تحب واجعلها في قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يفرح قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من تحب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وعلم أولادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ما ينفعنا وينفعهم، وعلمنا وأولادنا ما ينفعنا وينفعهم، ويكون لنا ملاذا يوم القيامة عند المرادنا يوم القيامة، كلنا ملاذا يوم القيامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من جميع المحن يا حي يا دنيا وأخرى يا حي يا قيوم، والزمنا طاعة يا حي يا قيوم، وحل بيننا وبين معاصيك، وأشغلنا بطاعتك وذكرك، ولا تلهنا عنهما بحب الدنيا يا حي يا قيوم. خذ بيدنا لما في الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع بنا وبإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم، المواطنين يا حي يا قيوم، والبلاد وكتبنا يا حي يا قيوم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، واجعل كتبنا منشورة بين خلفها اتبع كرات ومرات مع التيسير والتصحيح يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن طال عمره حسن عمر، وإذا أردت يا ربنا وفادنا توفنا وأنت راض عنا، واجعل في ساعة رضا، واجعل على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل من يريد بنا شرا او بالاسلام شرا او بهذا الاستقرار والاطمئنان شرا يا حي يا قيوم، ويريد ان يخرب على الاسلام والمسلمين ما كانوا فيه من من من من من من من من من الاستمرار والاستقرار، الاطمئنان والاستقرار، يا اجعلك في نحري وردك اليه في نحري، واجعل هلاكه ويدميري. اللهم اجمع كلمه الاسلام، اللهم طهرنا وقربنا اليك، وانصرنا على عدو